إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه من كتابي الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. ألخص الدرس الماضي في النقاط التالية: ذكر رحمه الله تعالى قصد أماكن لأداء عبادة، وذلك غير مشروع، فذكر الأمثلة التالية: أداء عبادة مشروعة في مكان غير مشروع ممنوع وليس بمشروع، أداء عبادة مشروعة في مكان ليس بمشروع ممنوع وليس بمشروع، ومثل رحمه الله تعالى على هذا بأمثلة، ومنها الوقوف للدعاء عقب رمي الجمرة الكبرى، سواء كان الرمي يوم النحر وهو اليوم الذي لا ترمى فيه إلا الجمرة الكبرى جمرة العقبة، لا وقوف للدعاء، الدعاء مشروع، والمنع هنا ليس منعا عن الدعاء، ولكن المنع لأنه أداء عبادة مشروعة كالدعاء في موضع ليس بمشروع. لم يقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب رمي جمرة العقبة لا يوم النحر ولا أيام التشريق، وهن الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، مع قيام المقتضي فقد دعا عقب الأولى والثانية. لم يقف صلى الله عليه وآله وسلم داعيا عقب رميه للجمرة الكبرى. لا تقول لا ما في شيء، دعاء مشروع، دعاء عبادة، قاعدة، عبادة مشروعة في مكان غير مشروع أمر ممنوع ليس بمشروع، احفظ تسلم وتؤجر وتغنم وتدرأ عن نفسك مبتدعات كثيرات. أيضا مثل بالسفر إلى الغار الذي مكث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سافر سفر الهجرة، غار ثور، لا أحد يتقصد ذلك الغار بحجة أنه يريد أن يعتزل عن الفتن، أو بحجة أنه يريد أن يخلو ليذكر الله عز وجل، ولا بحجة أن يصلي بمنأى عن الناس، فإن هذا ليس بمشروع. ومثل بصعود غار حراء، وهو الذي يتكدس عنده الناس في مواسم الحج والعمرة، يصعدون، يصلون، يدعون، يتبركون، يتحنثون، يتمرغون، يعتكفون، هذه عبادات مشروعة يؤدونها في موضع لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم السؤال الاستفهامي والجواب، إن قال قائل: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحنث شهرا؟ نعم، في أي وقت وفي أي ظرف ومع من؟ مع المشركين وعباد 360 صنم، يخلو بينه وبين ربه ينأى بنفسه عن تلكم الأصنام التي لم ينفك منها حتى بيت الله العتيق، نصب جلها على الكعبة المشرفة، زادها الله شرفا وطهارة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ يريد أن يذكر الله ويصلي ويناجي الله، ألهمه الله الصعود إلى غار حراء ليخلو ويتحنث، وهو التعبد. لا يصلح أن يستدل بهذا على استمرارية أداء أنواع من العبادات في غار حراء. لماذا؟ لأنه بعد أن أكرمه الله عز وجل بعد 40 بالبعثة ونزل عليه الوحي، ما نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه توجه إلى الغار ليؤدي عباده، حيث إنه أمر بالإبلاغ وبالعبادة في وسط أولئك المشركين. رابعا، قال أيضا من العبادات المشروعة في مكان لا يشرع الصلاة 2 ركعة عقب الطواف أو السعي بين الصفا والمروة. طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 أشواط حول الكعبة، صلى 2 ركعة كما ورد في الأثر، لكل 7 ركعتان. سعى بين الصفا والمروة صلى الله عليه وآله وسلم، ما صلى 2 ركعة عقب انصرافه من الشوط 7. شوف الآن عندما يتدخل العقل والعاطفة، إيش فيها وإيش فيها؟ 2 ركعة طاعة. عندنا قاعدة: أداء عبادة مشروعة في موضع غير مشروع أمر ممنوع غير مشروع، أمر ممنوع غير مشروع. خامسا، وهذا لم أذكره، قال: ليس بمنى ولا بعرفة صلاة عيد ولا جمعة، ولا كان صلى الله عليه وآله وسلم في أسفاره يصلي جمعة ولا عيدا، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: لا جمعة على مسافر. وبالتالي من دخل منا متقصدا صلاة عيد أو جمعة فإنه مخالف للسنة، لأنه يؤدي عبادتين في موضع لا يشرع أداؤهما فيه، لا يشرع أداؤهما فيه. فأول ما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر في حجة الوداع بما بدأ برمي جمرة العقبة، الله أكبر الله أكبر، هذا كما يقول الفقهاء وليس مرفوعا، تحية منى ليس صلاة العيد بها، كما يصنع بعض الناس قبل أن يرمي الجمرة يوم العقبة يهروي قبل الفجر ليؤدي صلاة العيد بالمسجد الحرام. يا أخي، هنا الأولى والأسن والأعظم أجرا أن تبدأ بعد طلوع الشمس يوم العيد برمي جمرة العقبة، برمي جمرة العقبة. ثم ذكر رحمه الله تعالى 4 قواعد، أنا ألخص للدرس الماضي يا أخوانا، ذكر 4 قواعد مهمة في اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر 4 قواعد مهمة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سأسألكم واحدة واحدة عنها، فكونوا معي على انتباه. ها، انتبه لنفسك، أنت عرضة للسؤال، والسؤال ليس اختياريا بل إجباريا. القاعدة الأولى، قاعدة في إيش؟ في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، المؤمن مشرب ومشبع بأنه يتأسى بالحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لكن الاتباع له ضوابط شرعية وقواعد مرعية، ذكرها من ذكرها من العلماء، ويذكرنا بها شيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية. القاعدة الأولى، يقول: ما فعله، أي صلى الله عليه وآله وسلم، ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه التقرب كان عبادة تفعل على وجه التقرب. ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه التقرب كان عبادة تفعل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه إيش؟ على وجه التعبد. قال: على وجه التقرب، يعني خلاص تجاوز. هو لو قال تفعل على وجه التعبد ما تعجبنا، لكن يقول تفعل على وجه التقرب، يعني يقر ابن تيمية رحمه الله بأنها عبادة، والعبادة مما يتقرب بها إلى الله فليست بدعة. وأما البدعة فمما تبعد العبد عن الله عز في علاه، تبعد العبد عن الله عز في علاه. ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه التقرب إلى الله تفعل على وجه التقرب. لا تسأل ليش ما قال ما فعله رسول الله على وجه التعبد، لأنه ما دام قد قال رحمه الله على وجه التقرب ما يتقرب بالبدعة. وحاشا أن ينزل ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا المنزل. لكن عبادة مشروعة ليست بدعة ممنوعة يتقرب بها إلى الله بلا تردد، لكن بشرط أنه فعلها صلى الله عليه وآله وسلم على وجه التقرب. فعلها رسول الله على وجه التقرب. التختم، تختم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخاتم نقشه محمد رسول الله. لكن هل تختم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه التعبد، أم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الكتب إلى الملوك والأمراء حول العالم الذين كان يكاتبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدعوهم إلى الإسلام لا يقبلون خطابا أو كتابا إلا مختوما، فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا اتخاذه لحاجة وليس للعبادة، لأن بعض الناس يلزم نفسه ويلزم غيره، يقول ما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تختم فأنا أتختم وأنت تتختم، ومن لم يتختم فليس بمؤتم. هذا خطأ، لأن هذا من العادات ليس من العبادات، ولحاجة. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفضة، في خواتيم الفضة: العبوا بها لعبا، العبوا بها لعبا. فلو تختم الإنسان شيء يعني مباح، ها، تختم رسول الله أين يتختم؟ تختم رسول الله في الخنصر اليمنى أو في الخنصر اليسرى، كما قال الناظم البسه، كما روى البخاري: في خنصر يمين أو يساري. ولذلك ما يدقق دائما في الساعة، إذا كان الخاتم، إذا كان الخاتم وهو منصوص عليه البسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يساري، فلا تأثيم لمن لا يلبس الساعة إلا في اليمنى يكاد يؤثم من يلبسه في اليد اليسرى. وأنا أطبق لك هذا عمليا، لأن بعض الناس يأخذ بالسلوك، يقول والله فلان يرى الوجوب في اليد اليمنى. يا أخي فيما هو أسن منه هو الخاتم، الإنسان بالخيار باليمنى أو اليسار، لكن بلا ريب أن ما لم ينص عليه بعدما نص عليه يدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، يحب التيمن في شأنه كله، ولكن ليس على سبيل الإلزام وليس على سبيل التأثيم. القاعدة الثانية، قال رحمه الله: وما أعرض عنه صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مع قيام السبب المقتضي للفعل، مع قيام السبب المقتضي، لم يكن عبادة ولا مستحبا، لم يكن عبادة ولا مستحبا. يعني كما مثل رحمه الله تعالى، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد السعي، إلزم غرزك، إلزم غرزك. رسول الله ما تقصد القبر المكرم عند لباس رداء وإزار الإحرام، لم يسن لم يشرع: فلا تتقصدن القبر المكرم وأنت محرم وتزعم وتعتقد أن لبس الإحرام من عند القبر المكرم أعظم قربة وأجرا عند الله. نقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عندنا قاعدة حفظناها عن الإمام المجدد: ما أعرض عنه لم يفعله مع قيام السبب المقتضي، لم يكن عبادة ولا لم يكن عبادة ولا مستحبا. القاعدة الثالثة، قال: وما فعله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الإباحة، على وجه الإباحة من غير قصد التعبد به كان مباحا. ما تلزم خلق الله شيء مباح، لا تلزم خلق الله. ومثلت: أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البطيخ بالرطب، ها، مباح، ليس أمرا مستحبا ولا واجبا، مباح لك أن تأكل. لكن تجيب لي على عزيمة بطيخ ورطب وتقول: يا أخوانا، ترى اللي ما يأكل البطيخ بالرطب فهو آثم، يقول لك: لا لا لا يا شيخ، انتبه، احذر من الغلو، احذر من التنطع. جلب الاستحباب إلى أن توصله إلى جلب المباح إلى أن تصل به إلى درجة الواجب أو المستحب ليس من السنة، بل هو ممنوع. لكن نقول مباح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر برودة البطيخ بحرارة الرطب، وهذا أيضا كشفه المعنيون بالإعجاز. الآن فتح باب الإعجاز، وكان بابا للدعوة عظيم، فعلا باب عظيم، لأن الناس في دعوتهم لا سيما في هذا الزمان مع وجود باب الإعجاز العلمي يحتاجون إلى أمور عصرانية شريطة أن تكون مشروعة لجلبهم، لجذبهم، لتثبيت الإيمان في قلوبهم إن كانوا مؤمنين. وهذا كلنا يحتاج إلى مثل هذا التجديد. لا يقول قائل: إيش إعجاز إعجاز، أنا خلاص أقرأ الطحاوية والواسطية والتدمرية والحموية وشيخ الإسلام ابن تيمية، ما أحتاج إلى إعجاز. يا أخي انتبه، تجديد الإيمان مما يعتقده المؤمنون سلفا وخلفا، تجديد الإيمان يحتاج إلى أمور كثيرة جدا. ذكر موت عزيز لربما يرفع إيمانك ويزيده إلى درجة أن تقول: يا عجبا، والله بعدما شيعت جنازة قريب شعرت بأن الإيمان يتدفق في أعماق وسويداء قلبي شعور ما شعرت به من قبل، ها، شعور ما شعرت به من قبل. فلا تحقرن من المعروف في زيادة إيمانك شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. نعم. قال يزيد توضيح هذه القاعدة في موضع آخر صفحة 303، قال من العلماء: من يستحب مشابهته صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصورة كما كان ابن عمر يفعل. أي صورة؟ ها يا رنيس، ها شوية بعدت عننا. ها يا شيخ أحمد، المباح القاعدة الثالثة، ما فعله وقصده على سبيل الإباحة نعمله تعبدا وهو من باب المباح، لا نجره إلى باب المستحب علاوة عن أن نرفعه إلى درجة الوجوب، علاوة عن أن نرفعه إلى درجة التأثيم. هنا فرق بين الاعتدال والتميع. دائما الآيات تتلى علينا آيات الاعتدال، أحاديث الاعتدال، كونوا معتدلين، كونوا متوسطين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لكن يحتاج هذا إلى تأصيل شرعي وتطبيق يراعى فيه هذا التأصيل، يراعى فيه هذا التأصيل. فمثلا هذا السواك الذي في جيبك، هذا سنة؟ سنة، فيه مواطن يتعين الاستحباب وتتعين السنية، لكن 24 ساعة السواك في فمك وانت جالس هنا والسواك في فمك وانت داخل اللهم افتح لي أبواب رحمتك والسواك في فمك، يا شيخ ادخل السواك في جيبك، لا تقلع عين واحد. هنا مو موطن السواك، هنا مو موطن سواك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. في العمل الناس مراجعين والسواك في فمه ويتكلم يعني بالقوة، يا أخي عجيب هذا، حط السواك في جيبك. هنا مو موطن تطبيق، لكن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء مع كل صلاة، يتعين تطبيق السنة ها هنا. وكلما اختلفت رائحة وتغيرت رائحة الفم يتعين السواك ها هنا، تطبيق سنة على السنة في مكان سنة من أعظم ما تؤجر عليه لإحياء السنة إن شاء الله. يقول: حتى المباح هذا بعضهم جذبه إلى درجة الاستحباب وإن كان مباحا. إيش القرائن؟ ما الذي احتف بهذا؟ كابن عمر رضي الله عنه حين يقدم من سفر يأتي إلى القبر المكرم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. يقول هذا يعني شيء مباح، يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دارت به دابته وراحلته في موضع، يأتي الموضع ويدور، يتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة نزل في هذا الموضع فبال، ينزل رضي الله عنه في هذا الموضع يبول لعظم محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لإقرار الصحابة وعدم إنكارهم عليه. انتبه لهذا، هنا إقرار دلالة الإقرار، لأن الإنسان قد يقيس نفسه على ابن عمر، أنت ابن عمر؟ ما هو معقول، ابن عمر كان يقر، وهذه دلالة الإقرار من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لفعل لا يعدونه أو لا يعدون القيام به في ذلك الموضع إثما أو بدعة. القاعدة الرابعة حتى ننتقل للمقروء الجديد، يقول رحمه الله تعالى: ما فعله صلى الله عليه وسلم، ما فعله على غير العبادة فلا يستحب أن يفعل على وجه العبادة، فإن ذلك ليس بمتابعة بل مخالفة. ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم على غير العبادة فلا يستحب أن يفعل على وجه العبادة، فإن ذلك ليس بمتابعة بل مخالفة، ليس بمتابعة بل مخالفة. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أداء الفجر ركعتين ثم رغب فيهما صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما يجي إنسان يقول: لا أنا أريد أن أصلي 10 ركعات، إذا كان ركعتان خير من الدنيا وما فيها، زيادة الخير بركة يا شيخ، زيادة الخير بركة. أنا أصلي 10 ركعات، ما في هنا، ما في هنا زيادة خير بركة. هنا زيادة الخير أن تلزم إمام الخير والخيرين والبررة صلى الله عليه وآله وسلم، صلى 2 ركعتين، اضطجع على شقه الأيمن، ثم خرج صلى الله عليه وآله وسلم عند إقامة الصلاة. لكن عندما تدخل يوم الجمعة صل 2 ركعتين، 400 ركعة، 1000 ركعة، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صلى ما كتب له أن يصلي. لأن عادة الناس على خلاف هذه السنة، يوم الجمعة يصلي 2 ركعتين ويجلس، وإذا قام المؤذن يؤذن الأذان العثمانية قام يصلي 2 ركعتين، أو ينتظر حتى يقوم الإمام على المنبر فيقوم يصلي 2 ركعتين. موضع 2 ركعتين غير مشروع، ممنوع. ليش؟ لا سيما الذين يصلون 2 ركعتين عند قيام الإمام. هنا ما في ركعات، ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم وقبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دخلت الساعة 9، 10، 11، صلي 2 و400 ركعة، ما في حرج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال ثم صلى ما كتب له أن يصلي. صلى أحدنا المغرب، ها؟ صلى، نعم، أذن للمغرب فقام يصلي 2 و4 ركعات، ما في حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ صلوا بعد المغرب، صلوا بعد المغرب، ثم قال لمن شاء، ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء. نعم، صلوا قبل المغرب، ها؟ قبل المغرب ولا بعد المغرب؟ صلوا قبل المغرب، أحسنت، صلوا قبل المغرب، أي بعد أذان المغرب، بعد أن يؤذن للمغرب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا قبل المغرب، أي بعد سماعكم لأذان المغرب لكم أن تصلوا 2 ركعتين أو أكثر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا قبل المغرب، ثم قال في 3 أو 4 لمن شاء. هنا في صلاة يعني مطلقة فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الباب. ولعلني أسن سنة حسنة لما يتعلق بسبق اللسان ولعدم العصمة، فالعصمة للأنبياء والمرسلين، وهو أني أخص جزءا أو جزيئا من هذه المجالس للتصحيح، للتصويب، للاسترجاع، للتعقب، للاستدراك منكم وإلي وإليكم، لأنه لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، والحق أحق من كل كبير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن العلماء من يستحب مشابهته في هذه في الصورة، كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل، وأكثرهم يقول: إنما تكون المتابعة إذا قصدنا ما قصد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما المشابهة في الصورة من غير مشاركة في القصد والنية فلا تكون متابعة، فما فعله على غير العبادة فلا يستحب أن يفعل على وجه العبادة، فإن ذلك ليس بمتابعة بل مخالفة. وقد ثبت في الصحيحين أنه كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أدركته الصلاة، وثبت في الصحيح أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه حين سأله أي مسجد وضع في الأرض أول، فقال: المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى، ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. وروي بهذا رحمه الله تعالى يقول: وقد ثبت في الصحيح، قد ثبت في الصحيح أنه كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أدركته الصلاة، يصلي حيث أدركته الصلاة، ما يتقصد مسجدا بعينه ليصلي فيه. بكل أسف وأسى، كما يتقصد كثير من الناس اليوم مساجد معينة في بلدان معينة يتقصدونها ليصلوا بها، فتخصيص هذه الأمكنة وهي بيوت بيوت الله من أعظم بقاع الأرض على الأرض وعلى البسيطة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع شد الرحال، لم يشرع تقصد مسجد إلا ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فلا يتقصدن أحدنا، وهذا ليس في هذه البلاد الطيبة المباركة بل في كل بقاع الدنيا، لأن بعض الناس من ضمن زياراته من ضمن سياحاته وزياراته يخبر بأن هذا المسجد بني من 200 سنة. قال هذا المسجد بني من 200 سنة، بسم الله يروح يستأذن تفتح له الأبواب يصلي ركعتين وأربع ركعات وست ركعات، هذا ما يصلح. لكن متى يصلح؟ أقيم لصلاة الظهر أو أقيم لصلاة المغرب، بسم الله ما في إلا هذا المسجد، بسم الله يدخل المسجد ويصلي المفروضة حيثما أدركته الصلاة صلى صلى الله عليه وسلم. وقال لأبي ذر رضي الله عنه حين سأله أي مسجد وضع في الأرض أول، فقال المسجد الحرام. هذه الأولية للمسجد الحرام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى، ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. لا تتقصدن تقول الظهر إن شاء الله أصلي بالمسجد الحرام، اعتمر من بعد الفجر الظهر بالمسجد الحرام، ها العصر بمسجد الجن، المغرب بالمسجد المقارب من المعلاه لأنه بالقرب من قبر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. هذا التقصد ما يصلح. طبعا بعض الناس عاطفة عنده هيجان من يوم يسمع الكلام هذا، إيش هذا صلاة؟ ينهى عن الصلاة؟ سبحان الله، في أحد ينهى عن الصلاة؟ أنا أنهاك عن الصلاة؟ هذا كما قيل لأحد علماء السلف: أنت تنهى عن الصلاة وعن ذكر الله؟ قال: أنا ما يعني أنا ما أقول أنت تأثم لفعل الصلاة أو لذكر الله، ولكن أقول أنت تأثم لمخالفتك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كمن يستجيز لنفسه ويأخذ بقول، نعم هو قول للفقهاء، أنه يصح عقد نية الإحرام قبل الميقات، انتبه لهذه النقطة دقيقة، فيأخذ بهذه الرخصة، يقول: لكن من فين؟ من الفندق، ها من أي موضع من المدينة، من المسجد الحرام؟ لا لا لا، أحسن من عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحسن من عند قبر رسول الله. نقول له: جعلت قبر رسول الله ميقاتا للإحرام، عبادة مشروعة وهي الإهلال بالإحرام في مكان ممنوع ليس بمشروع، الإنسان آثم ليس بمأجور. خلاص عرفنا يا أخواننا، ما في تكفير بالجملة، ما في تبديع بالجملة، ما في تفسيق بالجملة، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ها ما أحد يخرج الآن مثل بعض الناس يقول: والله يوم الاثنين ليلة الثلاثاء 28 أو 27 ما أدري كيف في واحد في الحرم يكفر ويفسق ويبدع. ما في أحد يا شيخ، ولا يحل مثل هذا، ما في أحد يكفر بالجملة إلا من سفه نفسه، ولا يحل هذا، لا تكفير بالجملة، لا تبديع بالجملة، لا تفسيق بالجملة، ولا إخراج الناس من دين الله عز في علاه، ولكن بنصوص شرعية، هذه من المحفوظات، انتبه، بنصوص شرعية وقواعد لعلماء وفقهاء الإسلام مرعية. نعيد العبارتين مرة أخرى: لا تبديع بالجملة، لا تكفير بالجملة، لا تفسيق بالجملة، ولكن بنصوص شرعية من القرآن والسنة وقواعد وضوابط للعلماء والفقهاء مرعية. بسم الله، واحد يريحني شوي، واحد يريحني قليلا ويذكر العبارتين وفيهما ما فيهما من المسائل. نعم تفضل يا شيخ، تفضل وارفع صوتك، أنا أطلب جوابا وأنت تسأل سؤالا، ومع هذا للزائر حق وحقوق. حول بيتك ايش؟ 5 مساجد؟ ماشي. ايوه. تصلي في مسجد واحد بس؟ ليش تصلي في مسجد واحد فقط؟ ما في شيء. هذا هو السنة، أن يصلي الإنسان في المسجد الأقرب. ليش؟ ليتحقق الحكم من صلاة الجماعة. مرض يعودونه، مات بعد عمر مبارك يشيعونه، عال يغنونه ويعينونه وغير ذلك. أما هذه الظاهرة الموجودة الآن وهي التنقل، مسجد الفجر في مسجد، والمغرب في مسجد، العشاء في مسجد، ويتتبعون النغمات ويتتبعون الأصوات، وهذا بلا ريب أنه ليس من السنة. حتى إن بعض الناس يتفقد جارا له يقول والله ما صلى معنا من أسبوع، يسألونه يقول إيه نعم والله أنا مع عندي مبدأ أصلي الفجر في مسجد والمغرب في مسجد والعشاء في مسجد طلبا لحسن الأصوات والتصويت. هذا يعني أبعد من الصورة الأولى عن السنة. الصورة الأولى هي السنة. نعم. طيب، اكتبوا ولعلني أخص درس الثلاثاء، وهو آخر درس من 4 دروس في بدءا من يوم السبت، أخص ثلث الحصة أو المجلس أو ربعها بأسئلة. اللي عنده أسئلة يكتب ويعطي الأخ ناصر، أجمعها ليوم الغد إن شاء الله ما بين الإقامة، ما بين الأذان والإقامة. نعم. قال رحمه الله: وروي في الصحيح فإن فيه الفضل. وهذا في صحيح البخاري: فإن فيه الفضل، ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي، لا تتقصدن بشد رحلك إلى غير هذه المساجد الثلاثة، صلي فإنه مسجد، فإن فيه الفضل. أدركتك الصلاة في هذا المسجد صلي فيه، لكن لا تتقصدن وتشدن رحلك، ها، وتشدن ركابك إلى الصلاة في مسجد معين، اللهم إلا إن كان لحاجة، كنصيحة، كدعوة، كموعد، وما شابه ذلك. نعم. قال رحمه الله: فمن أدركته الصلاة هو وأصحابه بمكان فتركوا الصلاة فيه وذهبوا إلى مكان آخر لكونه فيه أثر لبعض الأنبياء فقد خالفوا السنة. لاحظ مخالفة السنة. صلاة عبادة، يؤدون عبادة، لكن يؤدون عبادة على وجه غير مشروع. من أدركته الصلاة هو وأصحابه بمكان فتركوا الصلاة فيه. لاحظ لي العبارة هذه، أنا وقفت عندها قليلا. أدركته الصلاة هو وأصحابه، أدركته الصلاة مو هو وحده، لأن الحكم متعلق به، لكن هو وأصحابه. هذا قد أفهم منه أن الإنسان قد يسير في مخالفات للسنة النبوية تسييرا على حد قول سوقة الناس: الموت مع الجماعة رحمة. فين تصلون الفجر؟ قالوا نصلي في مسجد الفتح. طيب، والمغرب؟ قالوا في مسجد فلان. ولا العشاء؟ قالوا في مسجد فلان، لأن صوت هذا غير صوت هذا، وتجويد هذا غير تجويد هذا. هذا فيه ما فيه من المخالفات، وقد ينطبق هذا على المساجد الموجودة في بلدك. قال يصلون، يتركون المسجد القريب، هو وأصحابه. انتبه لهذا، لأن الإنسان وحده قد يوطن نفسه على اتباع السنة على وجوه مشروعة، لكن في ناس يؤذونه أزا: يا شيخ تقول كذا، يا شيخ اعتقد كذا، يا شيخ اتحرك كذا، الحركة فيها بركة. يا أخي مو كل حركة بركة، في حركة إن كنت متبعا تقصد الاتباع بركة، وفي حركة مهلكة إذا لم تكن متابعا، أو متابعا لكنك لم تلتزم بالمشروع في أداء ذلك المشروع. هذه مو حركة بركة، هذه حركة مهلكة. لكن إيش الضابط بين البركة والمهلكة؟ ما هو كل الناس بيقوموا ويجلسوا كل الناس بيقوموا ويجلسوا، إيش الفرق بين البركة والمهلكة؟ أشر ولا أشير؟ نعم يا شيخ. البركة في الاتباع وفي القصد، والمهلكة لها صور، في عدم الاتباع، في الاتباع لكن على وجه غير مشروع، أو في الاتباع وبوجه مشروع ولكن ما يقصد، ما يقصد. ولذلك قيد المصنف رحمه الله بالقصد. نعم، فقد خالفوا السنة، وقد رأى عمر بن الخطاب، قال رحمه الله: وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوما ينتابون مكانا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ومكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك بنو إسرائيل بمثل هذا، فمن أدركته الصلاة فيه فليصلي فيه، وإلا فليذهب. وقد تقدم تخريجه، وهو أثر عن عمر صحيح، و ذكر رحمه الله تعالى حافظ ابن حجر هذا الأثر، وهو أثر صحيح. واختار عمر، اختار للتمثيل على هذه الصور غير المشروعة أثرا عن عمر. ولماذا عمر؟ لأن عمر رضي الله عنه محدث ملهم، فإن يكن في أمتي محدثون فعمر، يجري الله الحق على لسانه، على قلبه ولسانه. يقول: رأى عمر قوما ينتابون، أي يرتادون ويختلفون، ينتابون مكانا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا؟ إيش يفعل الناس؟ متجمعون ليه؟ الناس مجتمعين هنا لماذا؟ قالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما نعم، مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ومكان صلى فيه رسول الله، يعني وإن كان مكانا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل قال لكم كل مكان صليت فيه صلوا فيه؟ هذا معنى ومكان صلى، هذا على وجه الإنكار والنكرة، يعني ولو كان مكانا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل في الحديث ورد صلوا في المكان الذي صليت فيه؟ ما ورد. قال: ومكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ترتادونه وتنتابونه وتجتمعون فيه، إنما أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إن أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك بنو إسرائيل بمثل هذا. وهذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر لحظات عمره وهو يودع الحياة صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. شوف الآن القبور التي تعبد من دون الله، انظر إلى الدساتير التي تحكم من دون شرع الله كتابا وسنة، وانظر إلى القبور التي تعبد من دون الله. إيش قبوري؟ إيش معنى قبوري؟ يعني إن أراد أن يستسقي جاء إلى القبر، إن أراد أن يدعو أتى إلى القبر، إن أراد العلاج من المرض جاء إلى القبر، إن أراد البركة جاء إلى القبر، المرأة إن أرادت الحمل انبطحت على القبر. عجيب. القبر هو ربكم؟ القبر هو إلهكم؟ القبر هو السميع القريب؟ ما معنى قول الله: فإنك لا تسمع الموتى؟ يا أخي، هذا بحاجة إلى دعاء، بحاجة إلى صدقة، بحاجة إلى أن تدعو الله أن ينزل رحماته على صاحب هذا القبر، ها؟ ثم أنت تتحول فتجعل القبر إلها من دون الله؟ ولذلك لا تتعجبن عندما يقال: هذا رجل مؤمن موحد، وهذا رجل قبوري. قالها شوف، معروف هذا قبوري قبوري قبوري، هذا سمات الوهابية الطعانين في الأمة الإسلامية، قبوري قبوري. طيب تعال يا أخي، شوف ضيفني كده من الجمعة إلى الجمعة، شوف إيش تفعل عند القبر. إذا أراد أن يدعو دعا عند القبر، إذا أراد أن يطوف طاف عند القبر، طاف بصاحب القبر، إذا أراد أن يعتكف اعتكف عند صاحب القبر. هذا معنى قبوري، ها؟ هذا معنى قبوري، أنه يعتقد في القبر وفي صاحب القبر ما لا يحل اعتقاده إلا في الله عز في علاه. طيب، قال رحمه الله: فمسجده المفضل لما كان تفضل الصلاة فيه كان ذلك مستحبا، فكيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قال رحمه الله: مسجده المفضل، مسجده فضل لأنه هو صلى الله عليه وبادئ ذي بدء، قبل أن يقول هذا في فضل مضاعفة الأجر في الصلاة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. فضل مسجده ليش؟ لأنه أول مسجد أسس على التقوى، وقيل قبى، ولأنه بناه بيديه الشريفتين وشارك في بنائه، ولأنه شارك في بنائه أولئك النخبة الطيبة الطاهرة الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ولأن هذا المسجد كانت تنطلق منه دروس الإيمان والتوحيد، وتنطلق منه جحافل الجيش الإسلامي اللجب في إلى شرقا وغربا لقتال من كفر بالله ولم يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا هو مسجده. قال: فمسجده المفضل لما كان تفضل الصلاة فيه كان ذلك مستحبا، كان ذلك مستحبا. شوف، يتعين الاستحباب بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. 1000 صلاة، اضرب 1027 صلاة الجماعة، كم؟ 27,000 صلاة. 27,000 صلاة يعني شيء عظيم، يعني أجر كبير وجود من الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. نعم، هذا كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لمحمد بن محمد بن محمد المعروف بابن سيد الناس، والكتاب كبير، والجهد الذي بذله ابن سيد الناس رحمه الله تعالى عظيم. تفضل. إيش يقول؟ يقول: كيف نجمع بين أثر عمر في نهيه عن الصلاة وتتبع الآثار وتصرف ابن عمر رضي الله عنه لما دخل للكعبة وسأل بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من عبد، أنا ذكرت هذا وأشرت إليه، قلت هذه التي قد تعد من الأمور المباحة هي عند بعض أهل العلم ومنهم عبد الله بن عمر، هذه التي قد لا يراها بعض العلماء والفقهاء لها دلالة التعبد، وقد تؤدى وقد لا تؤدى، وهو الراجح يفعلها بعض الناس وهو يرى أنها من السنن ومن لازم المحبة لرسول الله والتأسي. مثال من؟ مثال عبد الله بن عمر. أين صلى رسول الله؟ صلى هنا، يصلي هنا. أين بال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في جوف الكعبة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جوفها، وعندما يريد الإنسان أن يصلي ليس له أن يجتهد، له أن يصنع كما صنع عبد الله بن عمر، لأنه هنا مسألة تعبدية منصوص عليها، ليست كمسألة أين بال رسول الله وأين دارت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، وشرع العلماء ولا أعلم لهم مخالف أنه يسن أن يصلي الإنسان في جوف الكعبة. أين يتجه؟ سل كما سأل عبد الله بن عمر، إلى أي جهة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جعل باب الكعبة عن ظهره، ثم اتجه صلى الله عليه وسلم للجهة المقابلة للكعبة في جوف الكعبة فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم.